ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى، ولو دبت ولا دبت دبت دبت الصغرى أحسن، مو دبت مشت يعني، إلا إلا زحفت ما بعد بدأت تمشي. أي. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج وله نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها وله المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. إذا قالت المرأة عن الرجل أنه أخوها من الرضاع وهو أنكر ويتجزم بذلك، فعليها أن تفتدي نفسها، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا كانت تعتقد أنه أخوها من الرضاع، لكن لأن الفرقة إنما جاءت بسببها هي وادعائها فلها أن تفتدي. هل تفتدي بالمهر كاملا أو بما يطلب الزوج؟ صحيح أنها تفتدي بالمهر، ليس له أكثر من المهر، لأنه إذا صح أنها أخته وهو يعلم ذلك فلا يحل له شيء، لكن ما دام أنه ينكر ولا بينه لا يهدر مهرها الذي بذل لمجرد دعوى لم تقم عليها البينة. أحسن إليك. قال رحمه الله: باب نكاح الكفار. لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافرين فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. هذا فيما يتعلق به نكاح الكفار. المسلمة لا يحل أن يتزوجها كافر، لا نصراني ولا يهودي ولا وثني، لكن يحل للرجل للمسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية. إذا أسلم الزوجان أو أحدهما، إن أسلم جميعا بقي على نكاحهما حتى ولو كان من الجاهلية، إلا ما كان الاجتماع عليه محرما في الإسلام، كأن تكون المرأة أخت الزوج، كما لو أسلم مجوسي وامرأة وزوجته المجوسية وهي أخته لا يقر على الزواج، مجرد ما أسلم يفرق بينهما. أما ما عدم ما يحرم في الإسلام فإذا أسلم الكافر له

مختلف أنواع الأسلحة، يستطيع أن ينسف قرى كما نسف حافظ الأسد من قبل 30 سنة تقريبا أو أقل من 30 قليل في شمال سوريا، عشرات آلاف قتلوا. في الأيام هذه ذكر الذين يكتبون مخازيهم في القنوات الفضائية، ذكروا ما حصل وما استدعى حافظ الكلب الأسد من الألوية لمهاجمة أهل أظن حلب. فلا شك أن هذه حكومة فاجرة خبيثة، نسأل الله جل وعلا أن يخلص أهل سوريا منها. ثم هذه المذابح التي نشرت، هذه القنوات الفضائية وأجهزة التصوير اليدوية وما يرفع، فضحت أهل الإجرام. في السابق ما علم بالمذبحة التي كانت في شمال سوريا في وقت الخبيث الفاجر حافظ إلا من دول الغرب، وأما المسلمون للأسف فقل ذكر شيء من ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وهذا كذلك سؤال متعلق بما قبله، يقول أحسن الله إليك: ما نصيحتك للشعب اليمني حول تشكيل الحكومة الجديدة علما بأن الأحزاب هي أحزاب اللقاء المشترك، هم حزب البعث والحزب النصيري والحزب الاشتراكي وحزب الحق الاثني عشري وحزب الإصلاح الإخوان المسلمون، وهم الذين يحركون الثورة والمطالبة بتنحي الرئيس مع أن الرئيس في ظاهره مسلم، فما توجيهكم؟ أول شيء بالنسبة لليمن، لا أعرف أن فيهم عندهم أحزاب أخرى، لا أعرف عندهم أحزاب اللهم إلا في مذهب أهل السنة والزيدية، ولا أعرف أن فيه فرقة كاملة حزب شيعة اثني عشرية ولا نصيرية. عندهم من الإسماعيلية جزء في حراز، لكن ليس لهم قيمة، مجموعة كانوا في السابق بقية الدولة الصليحية التي في عهد الفاطميين كانت تحكم شطرا من اليمن، وكان الزيدة الزيدية، ومعلوم أن الزيدية من أقرب الذين يتعاطفون مع أهل البيت، من أقربهم إلى أهل السنة، لذلك في كتبهم كتب الزيدية تجد أنهم يحتجون بما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي وغيرهم، يعني أشياء يستنكرون على أشياء قلة. فلا يقال ليس هؤلاء لا يقارنون لا بالاثني عشرية ولا بالنصيرية والإسماعيلية، إنما هذه الفتن الكثيرة في اليمن والمشاكل التي حصلت والتي سبق أن حصلت أيام كان الحرب لما انضمت الشمال للجنوب ثم أرادوا ينفكوا، حصل فيها مشاكل ومذابح كما يحصل أي مذابح بين فئتين وإن كانوا ينتمون إلى جهة أخرى، ما دامت أنهم يدافعون عن حكم ويستسيغون قتل الناس لسلطانهم هذا شيء آخر. وأما النفس بيودي طبعا أن علي عبد الله صالح لما حصلت هذه الفضويات بيودي أنه هو يتنازل لمن يكون محل رضا لأهل اليمن لصرف النظر عن ما قد يكون من شيعة اثني عشرية فيه أو إسماعيلية، هؤلاء يجب أن لا يكون لهم قيمة. نعم، أحسن الله إليك. وهذا شخص يسأل يقول: أعمل في شركة وتريد الشركة أن تترجم شيئا، فعرض عليهم عرض بسعر 3000 ريال، فقلت لهم: عندي من يترجم لكم ذلك ب2000 ريال، فأنا مجرد وسيط. والسؤال يقول: هل يجوز لي أن أتفق مع هذا الشخص على أخذ جزء من المال كنسبة سعي من دون علم الشركة بذلك، على أن يعمله ب1500 والشركة تعلم أنه ب2000، علما بأنه أقل من الذي عرض عليهم؟ أرجو الإفادة. لا يجوز لك إلا أن تخبرهم، تقول لهم: أن سهلت لكم أن تجدوا ب2000، أعطوني مساعدة إذا أعطتك الشركة فلا بأس له. وهذا يسأل عن حكم الزواج بنية الطلاق. هذا أشرت إليه في جوابي من شوي إني لا أراه صحيحا. وهذا يسأل يقول أحسن الله إليكم، إذا كان هناك مهر مؤخر فتنازلت المرأة عنه فما حكم ذلك؟ المرأة تملك التنازل عن المهر كلها أو بعضه، ونص القرآن الكريم على جواز ما تسمح تتنازل عنه المرأة من حقها إذا لم يكن عن طريق إلجاء وإكراه أو أكره حملت أو صار شيء من التهديد للتنازل فهو لا يحل. ومجرد أن ترضى وتسمح عن شيء من حقها أو كل حقها فلا بأس. وهذا يقول هل عدم الإنجاب يعتبر عيب من عيوب النكاح التي يحق المرأة بها الفسخ؟ هذه ترجع للقاضي إن شاء الله. إذا لم ترضى المرأة للزوج الذي لا ينجب وتريد الإنجاب، لا شك أن الرغبة في الذرية من المقاصد المعروفة شرعا، لكن مرجع ذلك إلى القضاء. وهذا يسأل يقول إذا قام الولي بتزويج ابنته لرجل ليحلها لزوجها الأول دون علم الزوج، فهل يجوز ذلك؟ إذا زوجها إنسانا رجلا ولا عند الزوج أي علم على أنه محلل فإنه يجوز له هذا الزواج ولا يلزمه أن يحلل، ومن حقه أن يمتنع عن الطلاق. وأما الزوجة إن كانت تعلم ذلك فهي آثمة، وأبوها إذا كان يريد أن تحل للزوج الأول فهو آثم أيضا في كل ذلك. أسأل الله إليك. هذا يسأل عن قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يقول إذا كان هناك بلد من البلدان يتم الزواج فيه في وقت الصيف مع علم من جميع هذه الزيجات مؤقتة تنتهي بنهاية الصيف، فهل تنطبق عليه القاعدة أن هذا من نكاح المتعة؟ أحسن الله إليك. هذا من مقاصد المتزوجين. الإنسان قد يتزوج في الصيف امرأة في هذا البلد الذي ذهب إليه، ثم يجد في تعاملها وأخلاقها وكذا ما يراغبه فيها، فهذا الزواج يكون صحيح. وأما إذا كان قدم تزوج ونيته أن لا تبقى معه إلا هذه المدة التي سيبقى في هذا البلد، قد يسافر ليبقى في بلد ما شهرا كاملا، فيتزوج امرأة نيته أن تنتهي في نهاية الفترة، فهذا إذا لم يكن متعة فهو أيضا بنية الطلاق وهو نكاح غير صحيح. وهذا يسأل يقول انتشر في هذه الأيام كثرة اشتراط المؤخر في الصداق ويكون كبيرا حتى لا تطلق الابنة، وإن طلقت يكون لها ما يكفيها، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ لا شك أن المسلمين على شروطهم، فإذا زوج رجل ابنته بمليون ريال مثلا منها 30 ريال مقدما ومليون و970 وسبعين مؤخر، صح هذا الزواج ولو كان يريد التشديد على الزوج بحيث أنه لا يطلقها، وإذا طلقها يدفع لها ما تستفيد منها. وهذا يسأل عن يقول الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المسيار. لا، كلمة المسيار هذه سميت الآن كلمة المسيار، والزواج هذا معروف من قديما، هو في الغالب يسمى الزواج النهاري، تكون المرأة في بيت أهلها ولا تريد أن تنتقل لزوج لبيته لأن أهلها يحتاجون إلى خدمتها، أو هي تكون محتاجة لمن يخدمها فلا تنتقل للزوج، أو عندها أطفال ولا تريد أن تفارقهم، فيتزوج المتزوج لقضاء حاجته وحاجتها وتبقى في بيتها. أما إذا كان هذا المسيار ك كالزواج بنية الطلاق، فهو وإن سمي مسيارا فهو نية، فهو زواج بنية الطلاق. وأما هذا فهو معروف حتى موجود عند الناس، يتزور الرجل المرأة ويبقيها عند أولادها وأطفالها ما ينقلها، ولا تشترط عليه ليلة بعينها، وتسير الأمور على هذا. نعم. وهذا الزواج يبدو أنه خاص من العراق في مسائل في الزوجية، لعله يراجع الشيخ بعد نهاية الأسئلة. سؤال طويل جدا. لا، وش هو مش تعلق به؟ يعني خطف الزوج من قبل جماعات الإجرام ثم اتصلوا بأهله، ثم يسأل عن قراءة هل هي كافية هي تكون المرأة تكون قد ثبت لها أنها يعني صدر لها حكم من قرار المحكمة. لا، هذه مسألة خصومة. نعم، ترجع للخصومات. شوفها غير مناسبة. أبد ما أبد. لا بدأ تبع الخصومات. نعم. انتهت الأسئلة بهذا. انتهت كذا يا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك. مؤسسة الدعوة الخيرية. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.